بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 49 بعد 700 من دروس جامع المسائل، ونكمل في هذا الدرس ما تقدم من الكلام على حديث ألا إنها هنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان. فنذكر في هذا الدرس عدة مسائل. المسألة الأولى، قال هؤلاء المشككون، قالوا أنتم تقولون أن المراد بها جهة المشرق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ها هنا، وها هنا هذه تدل على القريب لا تدل على البعيد. فنقول لهم هذا من جهلكم باللغة العربية، فإنها هنا تطلق على القريب وعلى البعيد. فماذا تقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم؟ ما المراد بها هنا؟ هل المراد أقبل الليل من عند رجل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا ذاك الحديث؟ المراد إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار بيده جهة المشرق، معناه أقبل الليل من جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا أي من جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فتبين بهذا أن المراد بهذه الكلمة أن المراد بها الجهة جهة المشرق، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن ها هنا الفتنة، وأشار بيده إلى المشرق. فوضحت هذه المسألة لكل ذي عينين، وأنه أراد بها جهة المشرق. وذكرنا في الدرس الماضي الفتن التي هي الكثيرة التي قد يعني خرجت من ذاك الاتجاه من اتجاه المشرق، والتي ما زالت يعني وستستمر. والمسألة الثانية، ما المراد بقرن الشيطان؟ المراد بقرن الشيطان، الجواب أن هذه المسألة ذكر أهل العلم فيها أقوالا. المراد بقرن الشيطان، وفي رواية أن الشمس تطلع بين قرني شيطان بالمثنى، بين قرني شيطان. فبعض أهل العلم قالوا قرن الشيطان يعني قوته، بمعنى أنه يتسلط ويقوى حين طلوع الشمس، هذا قول. والقول الثاني قال بعضهم قرن الشيطان يعني أمته وشيعته ومن يسجدون له، القرن يعني الأمة، لما يقول هذا القرن هذه الأمة. ولكن المعنى الصحيح الذي عليه أكثر شراح الحديث والذي يؤيده ظاهر الحديث أن القرن هنا على حقيقته، أن القرن هنا على حقيقته. فالشيطان له قرنان وهما ناحيتا رأسه، وأن الشيطان يقارن الشمس حقيقة، بمعنى أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات، يعني في وقت الشروق وفي وقت الغروب وفي وقت ما تكون في وسط السماء، فيدني رأسه منها من الشمس، فتكون طلعت الشمس بين قرني الشيطان، ينتصب كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح عند حديث 3272، قال قرن الشيطان جانب رأسه، يقال إنه ينتصب في محاذاة مطلع الشمس، حتى إذا طلعت كانت بين جانبي رأسه لتقع السجدة له إذا سجد عبدة الشمس لها، وكذا عند غروبها، لأن عباد الشمس والكفار يسجدون للشمس حين طلوعها. فالشيطان يقارن ويدني رأسه بقرنيه بجانبي رأسه، فتطلع الشمس كأنها تطلع بين قرنيه، فيسجد لها الكفار، ويكون السجود هذا قد وقع لإبليس كما وقع للشمس. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في باب أوقات الصلوات الخمس، قال تطلع بين قرني شيطان، قيل المراد بقرنه أمته وشيعته، وقيل قرنه جانب رأسه، وهذا ظاهر الحديث فهو أولى، هذا ظاهر الحديث فهو أولى، أن ظاهر الحديث يبين أنه القرنان الحقيقيان. ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت، هذا كلام النووي، ليكون الساجدون للشمس من الكفار في هذا الوقت كالساجدين له. ولهذا نهينا عن الصلاة في تلك الأوقات، في تلك الصلوات تكون الصلاة في ذلك الوقت مكروهة كراهية شديدة، كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، قال: حين تطلع الشمس بازغة، أول ما تطلع الشمس، وحين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، لأن إذا ارتفعت يفارقها الشيطان. قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تكون في وسط السماء حتى تزيغ حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب، يعني عند غروبها. فهذه الثلاثة الأوقات نهينا عن الصلاة فيها، كما جاء ذلك أيضا في الأحاديث في صحيح مسلم وغيره، قال: نهى أن يتحرى الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فإنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، تطلع وتغرب بين قرني شيطان. إذن فهمنا من هذه الأحاديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من ها هنا الفتنة، وأشار إلى المشرق، يعني أن الفتن ستكون من جهة المشرق، أكثر الفتن تكون من جهة المشرق، وهي المشرق الأدنى والأقصى والأوسط، كل جهة المشرق يشمل اليمامة، يشمل ربيعه ومضر، يشمل العراق وما بعده، كل ذلك اتجاه المشرق، والناظر يجد أن أكثر الفتن طلعت من ذلك الاتجاه. فقوله الفتنة من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني من مكان طلوع الشمس، من مكان طلوع الشمس، من جهة المشرق، جهة طلوع الشمس من مشرقها. فالأحاديث يؤيد بعضها بعضا، يؤيد بعضها بعضا، ليس هناك تعارض، بل هي مؤيدة لبعضها. فمعنى من حيث يطلع قرن الشيطان يبين ويؤيد أنها جهة المشرق، أي من جهة المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. فهذا هو معنى قرن الشيطان في هذا الحديث وفي غيره. وبقيت لهذه الشبهة التتمة إن شاء الله ستأتينا في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.